اطمئن على صوت رقابتك في الجواب. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه المسمى إفحاق السادة المتقين، نقلا عن كتاب التذكرة الشرقية لأبي نصر القشيري ما نصه: وأما قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله إنما يريد به وقت قيام الساعة، فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها ومتى وقوعها. إن هذا الكلام من معنى الكلام اللي قلناه في الدرس الماضي، قلنا أنه العلماء قالوا على قراءة الوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني على لفظ الجلالة هون، مش معناتها أنه الآيات المتشابهات لا يعلم العلماء تفسيرها على الإطلاق، بعض المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. مثال ذلك قيام الساعة، متى يكون قيام الساعة على التحديد؟ هذا لا يعلمه إلا الله. الشرح: أي أن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو كوقت قيام الساعة، وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله معناه ذلك لا يعلمه إلا الله، وقد تقدم بيان ذلك، يعني الشرح المفصل لها الأمر. قال رحمه الله: فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب، فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل. يعني متشابه هون في إشارة إلى علم الغيب، معناته ما غاب عنا لا يعلمه إلا الله، في أشياء غابت عنا هذه لا يعلمها إلا الله. فعلول هون المتشابه الوارد فيه إشارة إلى علم الغيب، يعني أن الذي غاب عنكم لا يعلمه إلا الله من الأمور التي ستحصل فيما بعد مما لم يطلع عليه العباد، هذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قيام الساعة؟ وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله؟ أليس هذا من أعظم القدح في النبوات، وأن النبي ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم؟ يعني إذا واحد قال لا كل الآيات متشابهة ما حدا بيعرف معناتها إلا الله، ما حدا بيعرف، لا الأنبياء ولا العلماء ولا حدا، هذا معنى كلامه أن الأنبياء جاءوا بشيء هم لا يعرفون معناه ودعوا الناس إلى شيء لا يعرف معناه، هذا معناته. الشرح: معناه لا يليق أن يقول قائل في القرآن يوجد ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله، هذا من أعظم القدح في النبوات، يعني جرح في أمور النبوات. وفيه ما يتضمن أن النبي ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم، أي أنه هو نفسه لا يعرف ودعا الناس إلى علم ما لا يعلم. يعني هذا مؤمنكم بأنه في قدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال بلسان عربي مبين، طبعا اللي بيقضح بالنبوة بك، إذ لم يكن معلوما عنده، يعني الله قال عن القرآن بلسان عربي مبين. الشرح: معناه أن العرب الذين جاءهم ليدعوهم إلى الإيمان بالقرآن سيقولون كيف يقول أنزل علي بلسان عربي مبين، أي ظاهر مبين، يعني ظاهر، ثم نحن لا نعرف كيف صار إذا مبينا، كيف يعني صار ظاهر واضح إذا كان ما حدا بيعرف تأويله؟ إن كان لا يعلم تأويل هذه إن كان لا يعلم تأويل هذه الكلمات. قال رحمه الله: وإلا فأين هذا البيان؟ وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟ فما قول في مقال مآله إلى تكذيب الرب سبحانه؟ الشرح: معناه هذا يؤدي إلى تكذيب الله في كلامه، واللي بيكذب رب العالمين يكفر، قال رحمه الله: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى لكان للقوم أن يقولوا: بين لنا أولا من تدعون إليه وما الذي تقول، فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأت أي لا يمكن. يعني إذا كان الرسول عم يقول لهم أنا أنزل علي هذا القرآن، والقرآن الآيات المتشابهة التي فيه هذه ما حدا بيعرفها، هيقولوا له بين لنا ما تدعون إليه قبل أن تقول لنا آمنوا بهذا، طب بين لنا شو هو هذا الذي علينا أن نؤمن به. هذا معناه أن العرب الذين أرسل إليهم كانوا قالوا له هذا لا يمكن. ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم. الشرح: أي لا يعقل أن يدعو الرسول إلى الإيمان برب لا تعقل صفاته، يعني الله تبارك وتعالى العقل يقبل أنه موجود وأنه لا بد أن يكون موجودا، ويقبل أنه لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال التي تليق به كالوجود والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. قال رحمه الله: فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف. يعني نحن كيف معرفتنا بالله؟ بمعرفة ما يجب لله، ما يستحيل على الله، ما يجوز في حقه. فإذا واحد جهل هذه الأمور معناه جهل الخالق. إذا لم يعرف ما يجب لله، ما يستحيل في حقه، ما يجوز في حقه، ما يستحيل عليه، إذا لم يعرف هذا معناته ما عرفه. الشرح: لو كان الله لا تعلم صفاته معناه أن الذات أيضا غير معلوم. قال رحمه الله: والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل أن قول من يقول استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها، واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها، والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل، وقد وضح الحق لذي عينين. لأنهم المشبهة يقولون للناس استوى استواء يليق به، ولكن هذا نحن لا نستطيع أن نعرف معناه. بلسانهم يقولون هذا، لكن في قلوبهم يعتقدون في حق الله التشبيه. هم يقولون استواء يليق به، لكن نحن لا ندخل في معناه، وفي قلوبهم يعتقدون الجلوس. لكن لما يقولون استوى بلا كيف لا يعنون ما عناه أهل السنة والجماعة أن الله لا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالتطور ولا بالانتقال من حال إلى حال. لا، لما يقولون استواءه بلا كيف يعنون بذلك الهيئة لا نعرفها. هذا اللي بيعنوا فيه مشبهة. لما يقول استوى بلا كيف شو بيعنوا فيها؟ يعني أنه كيف الهيئة نحن ما بنعرف، بس يثبتون لله في قلوبهم الكيف. شو يعني الكيف محمد؟ شو يعني الكيف؟ كل ما كان من صفات الخلق يدخل فيه الشكل والصورة والهيئة والحركة والسكون، بس بتقول الكيف كل ما كان من صفات الخلق اسمه يسمى كيفا. الشرح: معناه استواء الله على العرش ليس شيئا معلوما على هذا الرأي، على رأي المشبهة الفاسد. والقرآن مذكور فيه أنه بلسان عربي مبين، وهذا لا يتفق مع هذا. وإذا قال قائل اليد صفة لله لا يعقل معناها، والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها، يكون هذا تمويها. ومعنى قوله مسكة من العقل أي شيء من العقل. مسكة صحيح. يا محمد، شو يعني الحديث اللي ورد لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن؟ هو هون عم يرد عليهم اللي بيقولوا إنه القدم صفة ذاتية لا يعقل معناها. نعم، معنى قدم لا القدم قدم. هي بمعنى الفوج صحيح كلامها، بس هون معناتها ما يقدمه لها للنار وهو الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم النار. بس يقال كما قلت فوج، كلامك صحيح. فهم معناه حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني الفوز الأخير الذين يقدمهم للنار، فتمتلئ النار بهؤلاء. لأنه أهل النار ما بيدخلوا كل النار دفعة واحدة، بيدخلوا دفعات، كلما دخلت دفعة شو بقول النار هل من مزيد، حتى يدخل إليها هذا الفوز الأخير اللي الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذا اللفظ في الحديث. وهذا اللفظ صحيح في لغة العرب، يقال قدم عما يقدم. وفي رواية تانية حتى يضع فيها الجبار رجله، رجله معناته الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم النار. بس مهم تعرفوا معنى اثنين، رواية القدم ورواية رجله، مهم أن تعرفوا. لأنه واحد من المشبهة دكتور منهم لما قال الحديث أشار إلى رجله، قال الله بحط إجره في النار بس ما بتحترق، هكذا قال، كفر هذا. شو الرد عليه؟ الله تعالى قال في توبيخ الكفار، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. هذا في توبيخ الكفار، لأنهم الكفار لما يدخلون النار يكون معهم في النار ما عبدوه من الأصنام، تكون مع الكفار، وما عبدوه من الكفار يكون معهم. أليس الكفار بعضهم عبد كفارا وبعضهم عبد أصناما؟ هاي الأصنام هؤلاء الكفار حيكونوا معهم، فهذا في توبيخهم ليزدادوا نكدا. يعني الله تعالى قال في القرآن الكريم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني هؤلاء الذين عبدتم لو كانوا آلهة كيف يكونون في النار؟ أما الوهاب شو قال؟ قال الله بحط إجره بالنار بس ما بتحترق. هذا لأنه يعتقد في الله الجسمية والجزئية والأعضاء، عشان هيك قال هذا اللفظ القبيح. بالفوج الأخير النار تمتلئ فتقول قطن قطن قطن قطن، يعني امتلأته. الأول بتقول مثل ما ورد في القرآن الكريم يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. هذا لما يدخل إليها الأفواج، يعني فوج فوج بيصير بتقوله. قال رحمه الله وليت شعري، ليت شعري معناه ليتني أدري. هذا الذي ينكر التأويل يضطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية، أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى؟ يضطرد، يعني بيقول إنه هذا الترك هذا الإنكار في كل شيء أم في بعض الأمور. هذا الأسلوب الذي نحن نستعمله أيضا في الرد على المشبهة، إنه بيقول له واحد ما هو عم بيقول ما في تأويل في المتشابه، فشو بيقول له اللي عم يرد عليه؟ بيقول له أنت تارك التأويل على طول، ولا أحيانا بتقول ما في تأويل وأحيانا بتقول في تأويل؟ إذا قال لا ما في تأويل بالمرة شو بتقول له؟ بتقول له قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، كيف عم بتقول الله يسكن جهة فوق؟ فشو بيقولوا؟ بيقول لا معكم أينما كنتم ليست على الظاهر. فإذا شو عمل هون؟ أول. فإذا أول معناه بنقول له طب ما أنت قلت ممنوع التأويل، كيف الآن أولت؟ فشو بيقول لك هو عادة المشبه؟ بيقول لك إيه أولت هون لأنه لا يجوز على الله الجهة تحت، إنما جهة فوق تليق به. فشو بنقول له؟ بنقول له أنت جعلت الله تبارك وتعالى متشرفا بالجهة، والجهة شيء من خلقه، والله لا يتشرف بشيء من خلقه لأنه كان موجودا قبل خلقه، فهو غني عن العالمين، لا يحتاج للجهة ولا يحتاج للمكان ولا يتشرف بشيء من الخلق. فقولك لأنه يليق به الجهة فوق كذب وفساد وضلال. الجهة لا تليق بالله لأنه خالق الجهات. ثم يقال له أنت متحكم، أي تعمل بهواك ورأيك بلا دليل، مرة بتقول أنا بدي أول هون ومرة بتقول هنيك لا أول، لأنه ما أعجب هواك ذاك المعنى، ما أعجب هواك لذلك أولت، وذاك المعنى أعجب هواك الظاهر في الرحمن على العرش استوى. الظاهر المتبادر شهوة أن الله جالس على العرش، وهذا ليس معنى الآية، بس الوهابي هيك بيعجبه أنه يقال جالس على العرش، فبيقول هم ما بأول، أمنتم من في السماء، بيقول هم ما بأول، يخضع على الظاهر. أما وهو معكم أينما كنتم والله من ورائهم محيط، هون بيقول لا هون من أول، لأنه لا يتفق مع هواه، لأنه يريد إثبات جهة فوق لله. هو إثبات جهة فوق أو تحت لله كفر، في كلا الحالين كفر كفر. فهون هذا معنى العبارة وليت شعري، يعني بدي أعرف، يعني بدي أشوف. هذا الذي ينكر التأويل اللي بيقول ما في تأويل يضطرد هذا الإنكار، يعني عنده بيتكرر هذا الإنكار في كل شيء، بمشي على كل شيء على كل الآيات المتشابهات وفي كل آية، أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى، ولا بيقول بس ببعض الأمور اللي هي متعلقة بما يصف هو الله تعالى به هنا لا أؤول وفي غير ذلك أؤول. فالشرح معناه هذا الذي ينكر التأويل، هل هو يدخل هذا في كل شيء وفي كل آية أم في صفات الله فقط يمنع وينفي؟ وقوله يطرد هذا الإنكار يدركون لكم بالبناء المجهول، يطرد هذا الإنكار معناه يدخل هذا الإنكار، يعني هو يطرد هذا الإنكار، هذا الإنسان المشبه. وضح ثم بارك الله فيك. لا لا نقول يطرد هذا الإنكار. قال رحمه الله، عم تفهموا معنا محمد؟ ماشي الحال؟ لا شيء، آخر شيء قلت ما فهمت. ما فهمت. محمد جبر وين؟ وين محمد جبر؟ يمكن خاف على الكرسي ما تنكسر. ما انه معنا؟ طيب، هاي العبارة سهلة. هون عم يرد على المشبهة اللي بيقولوا للناس نحن ما منأول بالنصوص في صفات الله إن كان في القرآن أو الحديث، ما منأول يعني شو معنى كلمتهم ما منأول؟ يعني إحنا بنأخذ بالظاهر. ليش بيقولوا هيك؟ لأنهم يريدون إثبات الجهة والمكان والجسم والأعضاء لله والحركة والسكون والنزول الحقيقي والطلوع، فلذلك بيقولوا نحن ما منأول. شو يعني كلمة ما من أول عندهم؟ إنه منأخذها كلها على الظاهر. مثل شو؟ مثل الرحمن على العرش استوى، شو ظاهرها؟ إنه جالس. هن يقولوا نحن على الظاهر ما بدنا نأول. أأمنتم من في السماء؟ بيقولوا على الظاهر ما بدنا نأول، هو ساكن السماء، على زعم الوهابية المشبهة. وقول الرسول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقولوا هذا على الظاهر ما بدنا نأول، هيك بيقولوا هن. لكن هو عند أهل الحق الرحمن على العرش استوى، شو معناتها؟ قهر العرش وهو قاهر كل شيء. يعني أأمنتم من في السماء؟ يعني الملائكة هن اللي بيخسفوا الأرض بأمر الله. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، يعني ملك بينزل بأمر الله. مثل فنفخنا فيه من روحنا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. الله لا يوصف بالنفخ من روحنا، كمان لا يوصف الله بأنه روح وطلع منها أجزاء. يعني أمر الله الملك فنفخ الملك بأمر الله روح عيسى اللي هي مشرفة عند الله. مثل بيتية في القرآن الكريم، بيتية شو يعني بيتية؟ الله لا يسكن مكانا من الأماكن، هذه اسمها إضافة تشريف، اسمها إضافة تشريف. كمان من روحنا إضافة ملك وتشريف، الملك بينفخ بأمر الله. الوهابية بيقولوا لا نحن ما من أول، بدنا نأخذ على الظاهر. فهون عم يرد عليهم، عم بيقول لهم انتم هيدا التأويل بتدخلوه بكل آية وكل حديث، ولا بس ببعض الأحاديث وبعض الآيات اللي انتم بدكم إياه يكون هيك على الظاهر على زعمكم حتى يوافق معتقدكم الفاسد؟ فإذا قال لك لا هذا في كل شيء، تقول له الله قال وهو معكم أينما كنتم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، شو بيقول لك؟ بيقول لك لا هذه ليست على الظاهر. قوله ليست على الظاهر ما يسمى هذا تأويل. قبل ما يدخل بالتفصيل شو اسمه؟ تأويل إجمالي. لما يقول ليست على الظاهر اسمه تأويل إجمالي، بنقول له فإذا أنت أولت فكيف هنيك عم تمنع التأويل؟ ليس لك. هذا بيكون إذا بدك تمنع بمحلات وتثبت بمحلات بيكون اسمه تحكم، يعني عمل بالهوى بالرأي بلا دليل، ما لك دليل على ذلك. واضح الكلام؟ هذا معنى كلامه هون، انه انت حتقول بكل شيء ما في تأويل ولا بعض الاشياء؟ ايوه بعض الاشياء. لا لا هو بيقول مش بكل شيء، انه ان قال في كل شيء نحن ما ناطرين جوابه، لانه احنا ما بنطلب منه يقول كلام فاسد، بس نحن عم نرد عليه دغري. انه انت على زعمك تقول التأويل ممنوع في كل آية وفي كل حديث، ام انك تزعم في بعض هكذا وفي بعض هكذا؟ ما ناطر جوابه انا، بقول له انتم لا تقولون في بعض هكذا وفي بعض هكذا حتى توافقوا هواكم في اثبات جهة فوق لله تعالى، وفعلكم هذا تحكم اتباع للهوى وقول بلا دليل. فكما اولت هنا تؤول هنا، والا شو؟ شو اللي بخليك تؤول هون وما تؤول هون؟ شو المانع على زعمك؟ هو المسوق في التأويل. شو هو المسوق في التأويل؟ قول يا محمد. الدليل، الدليل اللي هو من وين؟ إما عقلي قاطع أو سمعي شامل. قلنا هذا المسوق. عرفت شو يعني المسوق؟ يعني اللي بيسمح لنا اللي هو السبب حتى نقدر نأول. ما قالوا العلماء النصوص لا تخرج عن ظاهرها إلا لدليل نقلي أو عقلي، بده يكون ثابت. هذا المسوغ للتأويل، هذا هو المسوغ للتأويل، يعني هذا اللي السبب حتى واحد يأول. يعني الحق يقول المتشابهات تؤول، ايه اهل الحق بيقولوا، قلنا شو بيقولوا اهل الحق؟ بيقولوا لابد من التأويل في المتشابه، لابد من التأويل. هذا القول بيقولوا كلياتهم، لكن شو بيغلب على السلف؟ انهم يؤولون التأويل الاجمالية. شو يعني التأويل الاجمالي؟ اللي هو دون تعيين معنى لهالنص، بس شو بيقولوا؟ ليس على ظاهره. لذلك بيروي الحافظ البيهقي عن الأوزاعي وعن كثير من السلف انه قالوا عن الآيات المتشابهات امروها كما جاءت بلا كيف. كلمة بلا كيف اسمه تأويل. شو معنى هذا التأويل؟ صرف النص عن ظاهره. لما قال بلا كيف هو ظاهره شو؟ ظاهره الكيف. فلما قال بلا كيف يعني أول تأويلا إجماليا. فلذلك أهل الحق قالوا هالعبارة المهمة، لابد من التأويل في النصوص المتشابهة إما تأويلا إجماليا أو تفصيليا، لأن ترك الأمرين يؤدي إلى تشبيه، يؤدي إلى التشبيه، يؤدي إلى ضرب نصوص القرآن بعضها ببعض. فإذن لابد من التأويل، لكن اللي غلب على السلف أنهم يؤولون تأويلا إجماليا. فإذا قال لك المشبه طيب ليش أنت عم تأول تأويل تفصيلي؟ السلف هن اللي كانوا بقرون الثلاثة الأولى، وهن اللي مدحهم الرسول بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ليش عم تأول تأويل تفصيلي؟ شو بتقول له؟ بتقول له لأنه الحاجة صارت ماسة إلى ذلك، ليس كما كان الحال في زمانه. كانوا الناس يفهموا اللغة العربية وبيعرفوا أنه مورد هذا النص، مؤدى هذا النص ليس إلى ضرب نص آخر من المتشابه، بيعرفوا ليس كمثله شيء، أنه ما بيشبه شيء من الخلق، الرحمن على العرش استوى، بيعرفوا أنه ما معناته معنى يضارب ليس كمثله شيء. فما وجدوا الحاجة للدخول في تعيين المعاني، فشو كانوا يقولوا؟ استوى استواء يليق به، استوى بلا كيف. هيك كانوا يقولوا، لأنه ما كان في حاجة، بعدين صار في حاجة. هلأ مش للحاجة، لما يكون في حاجات المسلمون كلما عرضت حاجة يعملون على مقتضى هذه الحاجة التي عرضت. حتى في أمور المعيشة، هل بيقول شخص بما أنه ما كانوا من زمان يسوقوا سيارات ليش نحن بدنا نسوق سيارات؟ ما كان من زمان في طيارات، لا كانوا يرحلوا على الدب ليش نحن عم نرحل بالطيارات؟ ليه عم نروح على الحج بالسيارات؟ بدنا نضلنا ماشيين على ما كان عليه. كلما طرأت حاجة، كلما طرأت حاجة فينا نتخذ الوسائل التي لا تخالف الشريعة. وهذا حتى في الطاعات، أنه الوهابي يقول لك من أحدث في أمرنا هذا على زعمه مطلقا يعتبره رد، بس هو الرسول قال ما ليس منه. ففيك تعارضه بهالشيء هذا، أنه أليس صار الناس يذهبون لأداء العبادة بوسائل لم تكن موجودة في زمان الرسول ولا السلف الصالح؟ بلى، وهذه عبادة. هو بيقول الوهابي بيقول في أمور الدنيا ما عليه شيء، الابتداع في امور الدنيا بيقولوا ما على شيء هن بيقسموهم اثنين، بيقولوا اما في امور العباده لا، الذهاب للحج هذا مش عباده، الذهاب نفسه عباده، المشي نفسه هذا مش عباده. طب صار ما عم يمشي على اجري ولا عم يركب على الدابه، الرسول طاف على الدابه صلى الله عليه وسلم وانتقل على الدابه، كيف اتخذت وسيله للعباده؟ هي عباده، الانتقال هذا عباده، المسير يعني، اتخذته بشيء لم يكن في زمن السلف الصالح. إذا هذا معناته أنت عم تأخذ بالبدعة الحسنة، أنه هذه عبادة. فما فيك تقول كل بدعة بتكون سيئة، وبناء على ذلك ما فيك تنكر علينا المسبحة اللي نحملها. وهبي بيقول هذه بدعة قبيحة، شو بتحمل بتسبح؟ ما كان في مسبحة من زمان، كان يسبح على أصابعها. الرسول لما شاف زوجته عم تسبح بالحصى قال لها ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ علمها أن تعقد بالأنامل صلى الله عليه وسلم. يعني بيستدلوا بهذا أنه منعها من الحصى على زعمهم بيقولوا. فإذا كيف أنت عم تستعمل المسبحة؟ الرسول دلها على أهون من هذا من الحصى وعلى شيء يفيدها أكثر، لأنه قال فإنهن مسؤولات مستنطفات. يعني الأنامل لما واحد يسبح بالعد فيهم هدول بيشهدوا له يوم القيامة، فمشان هيك الرسول دلها صلى الله عليه وسلم على هذا. ليس معناه أنه منع من غير ذلك مما يؤدي إلى هذا اللي هو العد. فإذا واحد عد بالمسبحة أو بغير ذلك من الأشياء المباحة ما في عليه ضرر، عند الوهابية لا ممنوع. هلا هن كيف بيدافعوا عن بلادهم؟ بيدافعوا عن بلادهم برأسهم من الشعب ولا بيستعملوا الأسلحة المتطورة والطائرات؟ طب الدفاع عن بلاد المسلمين عن أراضيهم من مجيء الكفار إليها أليس هذا من الواجبات؟ بلى من الواجبات. طب يعني عم تستعمل أنت هالشيء في شيء هو واجب شرعا، ليش ما بتقول أنا بدي أتخذ نفس الوسيلة القديمة وهذا طاعة؟ فهني بيكونوا مهزومين في هذا. حتى في المصحف الذي نقرأ فيه، مش هذا المصحف الذي نقرأ فيه صار فيه تشكيل وصار فيه نقط وصار في اوراق ما مثل هذه الاوراق مطبوخه مش مثل ايام زمان يستعملوا الجلد ونحو ذلك. كمان هذا طاعه عم يستعملوا الطاعه. قال رحمه الله: معناه هذا الذي ينكر التاويل هل هو يدخل هذا في كل شيء وفي كل ايه ام في صفات الله فقط يمنع وينفي؟ وقوله يطرد هذا الإنكار معناه يدخل هذا الإنكار. قال رحمه الله: فإن امتنع من التأويل أصلا فقد أبطل الشريعة. يعني المشبه اللي يقول لا ما في تأويل بالمرة نقول عنه أبطل الشريعة والعلوم، إذ ما من آية من الآيات التي اختلف فيها من حيث التأويل وتركه وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام إلا المحكم نحو قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، مما ورد في صفات الله وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، مما ورد في الأحكام، لأن ثم أشياء لا بد من تأويلها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع، والاعتقاد لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع بزعمه. يعني هلأ إذا قال ما في تأويل بالمرة قال نمتنع من التأويل أصلا بيكون أبطل الشريعة والعلوم. ليش؟ لأنه العلماء الذين هم من المجتهدين إن كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من جاء بعدهم إذا أرادوا استخراج الحكم استنباط الحكم من وين بيستخرجوه؟ يستخرجوه من النصوص، إما من الآيات أو من الأحاديث، أو يستخرج هذا الحكم بالقياس على ما ورد في الآيات أو في الأحاديث. طيب كيف يكون استخراج الحكم؟ بإبقاء النص على ظاهره أم تفسيره حتى يستخرج منه الحكم؟ تفسيره حتى يطلع منه الحكم. فإذا قال لا ما في تأويل بالمرة من يقال له فإذا أنت أبطلت الشريعة والعلوم، لأن الأحكام الشرعية استنبطت من النصوص بتأويل هذه النصوص، يعني بتفسيرها، لأنه تأويل يطلق على معنى التفسير، يطلق التأويل على معنى التفسير. فيقال له فإذا أنت أبطلت الشريعة، لأنه كل خبر، هون كلمة كل خبر يعني إلا ما ندر مثل ما هلأ ضربه أمثلة، كل خبر وارد في القرآن أو الحديث اللي هو يستخرج منه الحكم لابد من تأويله لاستخراج الحكم، إلا بعض النصوص اللي هي تبقى على ظاهرها لأنه معناتها واضح وما بيحتاج لتأويل لاستخراج الحكم، مثل ما ورد في الأصول في قول الله تعالى: وهو بكل شيء عليم، هذا واضح وهذا ما في استثناء فيه ومنه مخصص، هذا على عمومه وهو بكل شيء عليم على إطلاقه، يعني الله يعلم كل شيء، عالم بكل شيء، عالم بذاته وعالم بصفاته، والله ذاته واجب الوجود وصفاته واجبة الوجود. فإذا هو عالم بالواجب الوجود وعالم بالمستحيل، يعني يعلم المستحيل مستحيلا، وعالم بالجائز العقلي، يعني هو عالم بما أوجده وبما هو الآن موجود وبما سيوجده، وعالم بما يصح أن يوجد، أن لو وجد كيف يكون، على أي حالة يكون هذا الشيء. فهذه على إطلاقها، هون لا يدخلها الاستثناء هذه ولا التخصيص، وهو بكل شيء عليم. وقوله حرمت عليكم الميتة ظاهرة كمان على ظاهرها، الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه مما ورد في الأحكام، هذه كمان على ظاهرها. هذه الآية الشرح الذي يمنع التأويل مطلقا أي في الصفات وفي غير الصفات أبطل الشريعة، لأنه لا بد من التأويل كما في قوله تعالى عن الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل تلك الريح دمرت السماوات والأرض؟ فهون حتى يفهم معنى الآية لابد من شو؟ تأويل، لأن يعني الظاهر اللي بيتبادر لذهنك تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح التي سلطت على هؤلاء الذين خالفوا ذلك النبي في ذلك الوقت. كلمة تدمر كل شيء، كلمة كل شيء ظاهرة تشمل كل شيء على الإطلاق. فهل دمرت السماوات والأرض؟ لا ما دمرت السماوات، بعدها الأرض موجودة ونحن عليها، وهذا كلام عن النبي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل دمرت الجنة وجهنم؟ إنما دمرت الأشياء التي هي عادة يعيشون فيها، بيوتهم يعني والأشياء نحو ذلك دمرتها. فمن هنا يعلم أن ثمة نصوصا لا بد من تأويلها ولا يجوز حملها على الظاهر، فالذي يدعي التمسك بالشرع وينفي التأويل يناقض نفسه، لأن قوله بنفي التأويل ينقض قوله بالتمسك بالشريعة. قال رحمه الله: وإن قال يجوز التأويل على الجملة أي في بعض الأحوال إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه، فهذا مصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم، وما يتعلق بالصانع أي الخالق وصفاته يجب التقاصي عنه أي البعد عنه. يعني إذا قال لك هو في أصمين، أصم فينا نأول فيه، أصم ما فينا نأول فيه، يقول لك هو المشبه، يعني الأصم اللي ما فينا نأول فيه ما تعلق بالله وبصفاته، الأصم اللي لا يتعلق بالله وصفاته فهذا نستطيع أن ندخل التأويل إليه. فيقال له إذا مؤدى كلامك أنه ما تعلق بالله وصفاته يجب أن نبتعد عنه وألا نعلمه، وما تعلق بغير ذلك نعلمه، وهذا لا يرضى به مسلم، لأن أول شيء يجب على العبد المكلف أول فرض العلم بالله ورسوله وأمور دينه، أول شيء العلم بالله ورسوله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول شيء هذا فرض، هو على مقتضى كلامه لا هذا تتقاصى عنه تبتعد عنه ما بتدخل فيه ما بتتعلمه. وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غير أنهم يدلسون، يعني هذول اللي بيقولوا بلا كيف مشبهة عمموه على الناس، الحقيقة بيعتقدوا التشبيه لكن بألسنتهم بيقولوا بلا كيف بس، ويقولون له يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا، فليقل المحقق هذا كلام لا بد من استبيان، قولكم نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل معناه تناقض. الشرع فليقل المحقق يعني أهل الحق أهل الفهم، معناه قولكم هذا فيه إشكال، إن قلتم نجري الأمر على الظاهر فليقل الذي على الحق لهؤلاء الضالين هذا كلام لا بد من استبيانه، فهل تجرون الأمر على الظاهر، يعني لا بد أن واحد يتبين، فهل تجرون الأمر على الظاهر؟ فهؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل وهم معتقدون التشبيه يدلسون أي يموهون على الناس، فيقولون باللسان له يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام، وفي الاعتقاد يعتقدون الجارحة، ويقولون باللفظ استواء الله استواء بالذات لا كما نعقل، وفي الاعتقاد يعتقدون الجسم الذي تعرفه النفوس. هذا حال الوهابية المشبهة. قال رحمه الله: إن أجريت على الظاهر فظاهر السياق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ، يعني يوم يكشف عن ساق، إذا واحد قال أنا ما بأول بقض على الظاهر، شو ظاهر اللي بيتبادر لذهنه من الساق؟ هذه الساق الإجر اللي فيها جلد ولحم وعظم والمخ، يعني هذا الشيء اللي بيكون جوات العظم، أما هو شو معناتها؟ يعني عن شدة وكرب. يوم القيامة الله تعالى يظهر، يوم يكشف عن ساق يعني يظهر الله يوم القيامة أمورا عظيمة أحوالا عظيمة هذه ما أظهر مثلها قبل ولا يظهر مثلها بعد، هذا معناه يوم يكشف عن ساق. الشرح معناه: إن حملتم الآية على ظاهرها فقد أثبتتم لله هذا العضو الذي نعرفه من أنفسنا، والمخ، والمخ هو ما في داخل العظم، بعض الناس بيقولوا المخ عن الدماغ، المخ اللي في داخل العظم هذا يسمى مخ. قال رحمه الله: فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء فهو الكفر، يعني إذا قال لا أنا بدي أخذ بالظاهر كل شيء على حسب الظاهر بمشي، يد الله فوق أيديهم قال على الظاهر، شو هو الظاهر؟ إيد جارحة، يوم يكشف عن ساق قال على الظاهر هيدي، يعني حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله قال على الظاهر، يعني الرجل والعياذ بالله، فهذا هو الكفر لأنه أثبت لله الأعضاء. مين اللي كفر من أثبت لله الأعضاء صراحة؟ أبو جعفر الطحاوي، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. شو قال؟ لا تحويه الجهات الست عبر، شو قال؟ تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأدوات والجهات الست. محمد ما عم يتحرك كلمك معنا، هذه ما حافظها بعد، يعني هذه عنا اللي ما بيكون منه حافظها عادة يكون وضعه صعب، يعني وضعه صعب كأنه ما رايح على بيت الشيخ، لأنه هي مكتوبة على اللوح في بيت الشيخ من كم سنة تقريبا؟ يمكن يمكن يمكن من 10 سنين مكتوبة على اللوح، أكثر من 10 سنين أكثر، فمعناته حلنا نحفظها يعني. طب شو المحدود؟ هي مكتوبة على اللوح كمان. أول السطر المحدود عند علماء اللغة ما له؟ ما له حجم كان كبيرا أو صغيرا. فالذرة محدودة والعرش محدود. من نحافظ؟ واضح أنه هدول إذا لم تكن حافظتها تكتبها تذهب إلى بيت الشيخ تنقلها كلها وتحفظها وتحفظها لأهلك. أن هذه مهمة جدا، هذه الأسطر كثير مهمة. ما قال ما له حجم كان صغيرا أو كبيرا، لما قال ما كان ما له حجم كان صغيرا أو كبيرا يفهم من ذلك أنه المحدود مش معناته الشيء صغير. نحن بلغتنا العامية بنقول كمية محدودة يعني قليلة، بيقول له عندي بضاعة بس محدودة. شو بيقصد بكلمة محدودة؟ هو قليلة يعني. هي شو معنى محدودة في اللغة؟ لها حجم، كل البضاعة محدودة، كل البضائع لها حجم إن كانت قليلة أو كثيرة، هيك في اللغة والشرع. فتحفظهم هدول. الشرح الذي يعتقد في الله الجسم كافر، ويقال لمن يقول نحن لا نكفر ولو أثبتوا لله الأعضاء، هذا الإمام القشيري متقدم، متقدم يعني من زمان قبل المتأخرين، وقد حكم عليهم بالكفر. أن بعض الناس يقولوا نحن ما منكفر، لا لا لا، لو أثبتوا لله الأعضاء ما منكفرون. فيقال لهم هذا الإمام القشيري هو قال فهو الكفر، هو اللي عم يقول يعني هو كفره. المقدم من اللغة تقدم يعني من زمان، سابق يعني تقدم يعني سبق، تقدم يعني سابق، متأخر أي متأخر عن الأولين، تقدم مضى يعني سبق. ما غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم يعني ما قد حصل يعني اللي هو من زمان حاصل، وما تأخر معناه ما سيأتي بعده بعد ما أجى. ومعنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يكشف يوم القيامة عن شدة شديدة وهول شديد، أي عن أمر شديد بالغ في الصعوبة. أما المشبهة يقولون عن ساق، أي الله الله تعالى يكشف عن ساقه والعياذ بالله. وقوله تعالى ويدعون إلى السجود، هذا السجود سجود امتحان حتى يتميز المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله تعالى عن نية وإخلاص من المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ولم يكونوا مسلمين، إنما كانوا يسجدون في الدنيا مع المسلمين أحيانا. يعني يدعون إلى السجود هذا دعاء امتحان، يعني ما حيسجدوا الكفار يوم القيامة، إنما هذا يتنكد ويتعذب بذلك، أي حتى ينكشف أمر هؤلاء وينفضح ويأمر الله الناس بالسجود، فالمؤمنون يسجدون وأما المنافقون فلا يستطيعون لأن ظهورهم لا تطاوعهم على السجود فينفضحون. هون بيتبين غلط اللي بيقول اللي ما بيصلي بالدنيا حيسجد بالآخرة على بلاط جهنم. ما حدا بيسجد على بلاط جهنم، بعدين مين قال لهم بجهنم في بلاط أصلا؟ يعني مثل ما قال هذا السجود امتحان. وأما قوله تعالى والتفت الساق بالساق، أي ساق العباد بعضهم ببعض، أي يوم القيامة من شدة الزحمة. قال المؤلف رحمه الله وإن بعضهم ببعض، لأنه رجع على العباد، لا ما رجع يكون بعضه بتصير لأنه ساق واحد. فإن لم يمكنك الأخذ بها، أي إن كنت لا تقول ذلك، هذا كله كلام القشيري هون عم يحكي الشيخ، فأين الأخذ بالظاهر؟ ما إذا قال أنا ما فيني أخذ بالظاهر هون بصفات الله يعني، فبيقول له لك وين أنت زعمت أنك تأخذ بالظاهر دائما؟ وإن قال ألست قد تركت الظاهرة وعلمت تقدس الرب تعالى عما يوهم الظاهرة، وعلمت تقدس، نعم، وعلمت تقدس الرب تعالى عما يوهم الظاهرة، فكيف يكون أخذا بالظاهر؟ وإن قال الخصم هذه الظواهر لا معنى لها أصلا فهو حكم بأنها ملغاة، وما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي هدر وهذا محال. أما إذ قال هذه ملغاة، الظواهر هذه الآيات هذه ملغاة، فيقال له فإذا أنت معنى كلامك أنه يوجد في القرآن ما هو لا معنى له، إذا ملغى معناته لا معنى له، فأي فائدة في تبليغنا إياه من قبل النبي لك؟ معنى كلامك أنه يوجد في القرآن ما لا فائدة منه، وهذا طعن في القرآن ومن طعن في القرآن كفر. الشرح معنى ذلك أنها لغو، والقرآن كيف يكون لغوا وهذا محال، وذلك معناه حكم بأنه ما كان في إبلاغها إلينا فائدة، وهي هدر أي لا قيمة ولا اعتبار لها. قال رحمه الله: وفي لغة العرب ما شئت من التجوز والتوسع في الخطاب، وكانوا يعرفون موارد الكلام ويفهمون المقاصد، فمن تجافى عن التأويل فذلك لقلة فهمه بالعربية. هو هذه الألفاظ، لأنه هو هذا الإنسان عم يحكي الخشيري متقدم عظيم، فبيستعمل ألفاظ بيعتبرها عادية يعني هو، بس نحن بعد منه كذا 100 سنة لا يصعب، لأنه ما عاد عندنا علم اللغة العربية مثل الأول، ولا هو عم يحكي بيعتبر هذا الشيء هو عم يفهم فيه الناس، إنه هذا شيء سهل يعني. الشرح أي من ترك التأويل التفصيلية والإجمالية، قلنا لابد من أحد التأويلين التفصيلي أو الإجمالي، وتمسك بالظاهر هلك وخرج عن عقيدة المسلمين. هون هلك يعني ضل، هي هلك باللغة تيجي بمعنى مات، تقول هلك فلان يعني مات، بس هون قصده ضل. أما الذي لا يحمل هذه الآيات على الظواهر فليقول لها معان لا أعلمها تليق بالله غير هذه الظواهر، مثلا استواء الله على العرش له معنى غير الجلوس وغير الاستقرار غير استواء المخلوقين، لكن لا أعلمه فهذا سلم. وكذلك الذي يقول استواء الله على العرش قهره للعرش فذاك تأويل إجمالي وهذا تأويل تفصيلي. وقوله التجوز أي ارتكاب المجاز في الخطاب، لا هو أي التجوز يعني لما قال هون وفي لغة العربي، عم نرجع للعبارة الأولانية، ما شئت من التجوز والتوسع في الخطاب، يعني باللغة العربية في استعمالات كثيرة للألفاظ من المجاز وغير المجاز، من المجاز وغير المجاز في استعمالات كثيرة للألفاظ، هذه الألفاظ تستعمل ولا يراد بها الظواهر في كثير من المواضع. وكانوا يعرفون موارد الكلام، يعني الناس بهذاك الوقت من زمان زمان السلف كانوا بيعرفوا استعمال الألفاظ لشو، مؤدى الألفاظ لشو، لماذا يستعمل هذا اللفظ، لأي معاني يستعمل هذا اللفظ، لها المعنى ولها المعنى ولها المعنى. ويفهمون المقاصد، يعني يعرفون القصد من استعمال اللفظ. فمن تجافى عن التأويل، يعني من ابتعد عنه وتركه وذمه قال لا أنا ما بدي أول ما في تأويل بالمرة، فذلك لقلة فهمه بالعربية، يعني معناته ما بيفهم اللغة العربية وما بيعرف أنه في تجوز بالكلام واستعمالات بالكلام العربي لغير ظواهر المعاني. وهذا الشيء جاء في القرآن وفي الحديث، مثل ما هلأ قلنا من شوي، استعمالات ألفاظ في القرآن ليست لظواهر هذه الألفاظ بل لمعاني أخرى. فمن زمان كانوا يعرفوا موارد الكلام واستعمالات الألفاظ والمقاصد منها ومعانيها ولشو تستعمل وأين تورد هذه الألفاظ. فلذلك شو كانوا يعملوا السلف في هذاك الوقت اللي كانت الناس تفهم كلها اللي عم نقوله، كانوا يقولوا نحن يعني لسان حالهم بيقول نكتفي بالتأويل الإجمالي، لأنه الناس عنا بيفهموا موارد الألفاظ ومعاني الكلام. ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه مدرك الحقائق، أي من أحاط أي وسعت معرفته العربي بالعربية الأصلية التي نزل بها القرآن فإنه يفهم المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. فمن عرف تمام لغة العربي يفهم أنه لا تحمل الآيات المتشابهة على الظاهر، وهان عليه أن يعرف من أين تعرف الحقائق. قال رحمه الله: وقد قيل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فكأنه قال والراسخون في العلم أيضا يعلمونه ويقولون آمنا به. الشرح على قراءة ترك الوقف على لفظ الجلالة يعلمون ومع هذا يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني الآيات متشابهات يعلم تأويلها الله ويعلم تأويلها الراسخون في العلم، ومع ذلك شو بيقولوا آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكمات من عند الله والمتشابهات من عند الله. فالراسخون يعلمون أيضا معنى المتشابه الذي ليس علمه خاصا بالله. أما المتشابه الذي علمه خاص بالله هو كوقت خروج الدجال على التحديد، من سنة كذا من شهر كذا في يوم كذا في ساعة كذا، هذا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم هم المتمكنون في العلم.